في رفعة الشهداء. ليس العزاء بهم بل في المسلمين عزائي. بشرى لشعبي تعالى في رفعة الشهداء. ليس العزاء بهم بل في المسلمين عزائي. إن عشت رويت أرضي والنصر ري الظماء. وإن قتلت فلنا مت أعين الجبناء. إن عشت رويت أرضي والنصر ري الظماء. وإن قتلت فلنا مت أعين الجبناء. سأجعل الكفر دينا يا دين لي بالولاء. سأجعل الكفر دينا يا دين لي بالولاء. سأجعل الكفر دينا يا دين لي بالولاء. سأجعل الكفر دينا يا دين لي بالولاء.